نعم. فلا يجوز لها أن تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع دخل على عائشة وهي تبكي فقال لها ما يبكيك، فأخبرته أنها حائض، فقال لها صلوات الله وسلامه عليه هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وعلى هذا المرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت بل تنتظر، فإذا كانت في عمرة وحاضت قبل أن تطوف فإنها تنتظر حتى تطهر، فإن جاء وقت الحج قبل أن تطهر أحرمت بالحج وصارت قارنة، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما طواف الوداع فإنه لا يجب على المرأة الحائض أو النفساء، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، ولحديث صفية رضي الله عنها حين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها حائض فقال أحابستنا هي، ظنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. فهذا دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.